الحنظلة التميمي الأسيدي الكاتب. قوله يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، رأي عين أي كأن بحال من يراها بعينه، ويصح النصب كأن رأي عين على المصدر أي نراها رأي عين. عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، معناه حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا به، أي عالجنا معايشنا وحظوظنا. والضيعات جمع ضيعة، وهي معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة. وروى الخطبي هذا الحرف عانسنا ومعناه لا عبنا، ورواه ابن قتيبة عافشنا. ومعناه عانقنا، والأول هو المعروف اللي هو عافسنا وهو أعم. قوله نافق حنظلة معناه أنه خاف أنه منافق، حيث كان يحصل له الخوف في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر عليه ذلك مع المراقبة والفكر والإقبال على الآخرة، فإذا خرج اشتغل بالزوجة والأولاد ومعاش الدنيا. وأصل النفاق إظهار ما يكتم خلافه من الشر، فخاف أن يكون ذلك نفاقا، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بنفاق، وأنهم لا يكلفون الدوام على ذلك، وساعة وساعة أي ساعة كذا وساعة كذا، ساعة في التذكر والفكر والدرس والعلم، وساعة مع الأزواج والأولاد والضيعات دون فعل محرم. قوله قلت يا رسول الله نفق حنظلة، فقال مه، قال القاضي معناه الاستفهام أي ما تقول، والهاء هنا هي هاء السكت، كأنها ما وهاء ما، ما يعني ما ذلك، مه زي ما هي، الهاء الأخيرة اسمها هاء السكت، ويحتمل أنها للكف والزجر والتعظيم لذلك. في هذا الحديث كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يراقبون أحوال قلوبهم، وينظرون في زيادة الإيمان ونقصانه، ويخافون على أنفسهم من النفاق. والنفاق يجب الحذر منه والخوف منه، كما قالوا لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. والنفاق خصال لا يلزم وجود أصله حتى يقال منافق، وهو إبطال الكفر وإظهار الإسلام، بل لو وجد بعض خصال النفاق من الغفلة يخشى على صاحبها إن كانت غفلة محرمة وصلت إلى حد فعل المحرمات الباطنة أو الظاهرة. وفي هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص، وأن حال المؤمن من الخوف والرجاء أساس في زيادة الإيمان ونقصانه، فهي عبادات القلب، فإنما يزداد الإيمان إيمانا بزيادة هذه الأعمال. لذلك قال يذكرنا بالنار والجنة، عندما يكون قلب الإنسان معلقا كأنه يرى الجنة والنار رأي عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فهذا حضور القلب الذي يحصل معه الخوف من النار والرغبة والرجاء في الجنة، وكذا في سائر أصول أمور الإيمان، كأنه يراها وهي غير كأنه يراها رأي العين. هذا الإحسان في هذه الأركان كلها من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فكل هذه عندما يؤمن بها الإنسان كأنه يراها فقد وصل إلى مرتبة الإحسان. النفاق خصال كما ذكرنا، النفاق الذي هو بمعنى التكذيب الباطن بدين الإسلام وبما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو النفاق الأكبر، وكذا بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكراهية ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم حتى ولو كان ملتزما في الظاهر بهذه الأعمال لكنه يبغضها ويكرهها ولا يرى فيها حكمة ولا مصلحة، أعوذ بالله. هذا مولود في المنافقين الذين يكرهون الشريعة، فإنهم يرون أنفسهم لو التزموا بها لضاعت الدنيا وخربت، وما أتت الشريعة إلا بعمارة الدنيا والآخرة. ومن خصال النفاق المحرم أن يبغض أحدا من أهل الإيمان، لو أبغضه لإيمانه لكفر، ولو أبغضه فيما بينه وبينه فإن هذا من خصال النفاق. وكذا الحسد من خصال المنافقين، وكذا وجود شيء من الكبر من خصال المنافقين، الجهل من خصال المنافقين، كل هذه خصال باطنة ولها آثار ظاهرة، كلها من خصال النفاق، منها ما يصل النفاق الأكبر ومنها ما يكون دون ذلك. وقصة حنظلة تؤكد أن النفاق يزيد وينقص، وأن هناك نفاق في الاعتقاد وهناك نفاق في العمل، فإنما حدث من حنظلة لم يكن قط نفاق اعتقاد ولا كفر، وإنما كان نقصان عن الحال التي كان عليها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الذكر. نعم، كما أن الإيمان يزيد وينقص فالنفاق يزيد وينقص. إزاي يعني واحد نفاق أكبر بنقوله نفاق أصغر، يبقى دول مش يبقى النفاق الأكبر أزيد من النفاق الإيه الأصغر قطعا وقطعا. نعم، لكن هو النفاق بيزيد بيزيد بيزيد، ولذلك الحديث بيقول من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، حتى يبقى عنده خصلة وممكن يبقى عنده إيه خصلتين وثلاثة وإيه وأربعة، ودول ممكن يكونوا موجودين وما يكونش عنده النفاق الإيه الأكبر. أيوة، واحد إذا حدث كذب بس هو صادق في لا إله إلا الله، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا قسم فجر، كلها حاجات عملية، لكن بينه وبين ربنا مؤمن أن لا إله إلا الله رسول الله، إذا ما عندوش نفاق الأكبر ممكن، بس ده بيقرب بيقرب بيقرب يوشك أن يقع في النفاق الأكبر. وده سبحان الله إذا القلوب، لذلك الانتباه إلى قضية القلوب حاجة مهمة جدا غاية في الأهمية، وده اللي كان عليه حد الصحابة، وده الفرق بين علمهم وعلم من بعدهم، والفرق بين حالهم وحال من وحالنا وحال من بعدهم، لأنهم يراقبون قلوبهم، عنده ترمومتر بيدور عليه، ينافق حنظلة ويتهم نفسه ولا يزكيها بخلافنا، إحنا كل واحد منا أحسن واحد، ونسأل الله العافية، والناس كلها أنا غلطان المقصرة والمفرطة، وأنا عملت اللي ما حدش عمله، اللهم اغفر لنا. فمراقبة حال القلب، تنمية هذا المعنى في قلب كل مؤمن من أهم الأمور التي لا بد منها لنا حتى يكون هناك تربية صحيحة، وهذا أمر كما ترون هنا فيه مسؤولية شخصية ومسؤولية جماعية. إن حنظلة راقب نفسه في هذا الباب، ثم حدث أبا بكر وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذن في نتعاون على إحياء هذه القضية في النفوس، على محاسبة النفس فيما يأتي الإنسان ويظهر، والمسؤولية الجماعية في توجيه هذا الأمر حتى توجيه هذا الأمر توجيها صحيحا حتى لا يهمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد وجود التفاوت كما ذكرنا، حتى لا يهمل وحتى لا يصل بالإنسان إلى حد اليأس أو إلى أن يتهم نفسه فيصل به الشيطان إلى اعتقاد أنه منافق فيترك ما وجب عليه. لا أعلم هل حنظلة هذا هو حنظلة غسيل الملائكة؟ لا أعلم، ندور عليها إن شاء الله. أنا ما أعرفش. ها؟ أنا قلت لا أعلم عباد الله، أنا لست متقنا لفن لهذا الفن، ولست ممن يعني أبحث فيه جدا، أحتاج الأمر إلى بحث فن مسألة هذا الراوي هو ذاك، أنا لست متقنا له. عايزين نقولها 10 مرات؟ أنا أعتبر السؤال والتاني حوالها 10 مرات. هو صحابي وكاتب الوحي صحابي طبعا. لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طروقكم. هذا دليل على أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها أثر عظيم في إصلاح النفوس، وكذا ما بقي من آثار ذلك وهي ذكر الله عز وجل، المداومة على الذكر، وهذا الأمر من أعظم الأمور. أعني أن هذا ما بقي من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يدل على جواز رؤية الملائكة ومصافحتها في من داوم على الذكر، فيمكن لو داوم مدة حصل له ذلك، فإذا كان هذا يحصل يعني للأنبياء أن يهيئهم الله عز وجل بمزيد العبادة والذكر للمواقف الشريفة. قال عز وجل ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. في آخر قال غير أحد السلف 40 ليلة صام نهارها وقام ليلة. تخيلوا عبادة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في آخرها قال ربي أرني أنظر إليك، حصل لهم من الشوق العظيم لله عز وجل ما جعله يطلب النظر إلى وجه الله، وأعطي في هذا المقام الألواح، فهذا أعظم ما يعطاه إنسان أن يعطى كتاب الله. فما يعني الألواح أعطاها الله لموسى عليه السلام، أتاه التوراة وكتبها له بيده. الله عز وجل جعل لنا من آثار هذا، جعل لنا من آثار هذا من بقاء من جنس ما أعطاه الله الأنبياء، أعطانا الله القرآن وأن نذكره سبحانه وتعالى لو داومنا على الذكر والصلاة والصيام والقيام. الاعتكاف فرصة عظيمة لذلك، وشهر رمضان فرصة عظيمة لذلك، ولذا يحصل من رقة القلوب وقرب الإنسان ربي وإجابة الدعاء ما لا يحصل في غير أحوال العبادة. ساعة وساعة كثير من الناس يستدل بها على باطل يريدونه، فكأن ساعة وساعة، ساعة في الحلال أو ساعة في الذكر والعبادة وساعة في الحرام، أعوذ بالله، ساعة وساعة، ساعة في الذكر والعبادة وساعة في معافسة الأزواج وليس معافسة الخليلات في مع الأولاد والضيعات، وليس في أكل الحرام وشرب الحرام، إنما هذا ساعة في الحلال وساعة في الذكر والعبادة، كما ليس كما يظن كثير من الناس ساعة وساعة أو نقرة ونقرة، بمعنى أنهم يستبيحون ما حرم الله عز وجل في أوقات معينة. ساعة قلبك وساعة ربك يرونها يستدلون بها على المحرمات، تجد أنه يفعل الفواحش ويقول ساعة قلبك، يسمع الأغاني والموسيقى ويشرب الشيشة أو يشرب المخدرات ويقول ساعة إيه لقلبك. أسأل الله العافية. نعم، ساعة لربك وساعة لقلبك تحييه بذكر الله، هو في الحقيقة ساعة الرب هي ساعة، هي يعني هي ساعة القلب، والساعة الأخرى للأزواج والأولاد والضيعات والأشغال. ولقد ذكر عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه أن الملائكة كانت تسلم عليه، فقوله ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصفحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرد، على جواز تسليم الملائكة، وهذا من كرامات الأولياء. يمكن أن يحصل في كل زمان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل قرن من أمتي سابق، يوجد سابقون في كل القرون. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قال قال الله عز وجل سبقت رحمتي غضبي. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي. اللهم لك الحمد، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال النووي باب سعة رحمة الله تعالى وأنها تغلب غضبه. يقول قال العلماء غضب الله تعالى ورضاه يرجعان إلى معنى الإرادة، فإرادته الإثابة للمطيع ومنفعة، فإرادته الإثابة للمطيع ومنفعة العبد تسمى رضا ورحمة، وإرادته عقاب العاصي وخذلانه تسمى غضبا. استغفر الله. وإرادته سبحانه وتعالى صفة له قديمة يريد بها جميع المرادات. قال والمراد بالسبق والغلبة هنا كثرة الرحمة وشمولها، كما يقال غلب على فلان الكرم والشجاعة إذا كثر منه. نستغفر الله، غفر الله لإمام النووي، تجاوز عنه هذه الزلات. هذا يليق يعني بعالم أن يدعي أن صفة الرحمة يجب أن تؤول، وأنها لا تليق بالله عز وجل، وأنها ينبغي أن تكون هي الإرادة. ما أدى إلى هذا إلا التزام البدعة، بدعة تأويل الصفات. وكذا صفة الغضب لله عز وجل، لكن الرحمة المبثوثة في القرآن وما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بحرف واحد في أن صفة الرحمة يجب أن تؤول لأنها تشبيه أو لأنها لا تليق بالله. والغضب مذكور في القرآن كذلك، ولكن الرحمة أكثر، الرحمة مذكورة مرتين بأربعة ألفاظ في القرآن في فاتحة الكتاب، أقصد في فاتحة الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني ذكرت أربع مرات. ثم لا يبين النبي صلى الله عليه وسلم قط لأمته أنه لا يجوز أن تصف الله بصفة الرحمة، وهل هذا إلا هذا الكلام الباطل إلا تنفير للناس عن محبة الله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا تريق له قلوب كل المؤمنين، أن الله عز وجل رحمته تسبق غضبه وتغلب غضبه، وهذا يعلق القلب بالله عز وجل أعظم تعلق، يعلق يجعله يعني يريد الله سبحانه وتعالى ويريد رحمته ويرغب في رحمته ويعظم رجاءه في رحمته سبحانه وتعالى. هذا الحديث يدل على صفة وفعل الكتابة أيضا، وأن أفعال الرب عز وجل تتعلق بأزمنة معينة، فهي مردها إلى مشيئة الله عز وجل، يفعلها حين يشاء، لأنه قال لما خلق الله الخلق كتب في كتاب، لما قضى الله الخلق، لما أتم الخلق، فهذا الكتاب كتب بعد خلق الخلق، كتاب آخر غير اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ كتب الله فيه ما خلق قبل خلق السماوات والأرض، هنا لما خلق الله الخلق. فالكتابة فعل من أفعاله عز وجل، كيف لا كيف، يمرها كما جاءت. وأما الرواية التي فيها كتب على نفسه كما ذكر سبحانه وتعالى فقال كتب على نفسه الرحمة، أي أوجب على نفسه الرحمة، ما استوجب العباد ذلك باستحقاق مقابلة، وإنما شيء أوجبه الله على نفسه، كتبه الله على نفسه، كتب معنى فرض وأوجب، كما أنه حرم على نفسه الظلم فقد كتب على نفسه الرحمة، اللهم لك الحمد. ولا مانع من أن نقول كتب الله على نفسي وأوجب على نفسي، أنه هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، كما ذكرنا هذا الكتاب كتب في وقت معين بعد خلق الخلق، إن رحمتي فهو عنده فوق العرش، هذا من أدلة العلو، حديث من حديث الصفات فيه جملة من الصفات في إثبات الفوقية، في إثبات أن الله فوق العرش، لأنه قال فهو عنده، ولو أن الله في كل مكان أو أنه لا يوصف بأنه فوق العرش لما كون هناك معنى لأن يقال فهو عنده فوق العرش. ولذلك القول بأن العرش سقف لجميع المخلوقات نقول إلا هذا الكتاب، وإلا ما شاء الله عز وجل العرش سقف لجميع المخلوقات، ولكن هناك أشياء موجودة فوق العرش مخلوقة، هذا الكتاب مخلوق، كتب الله فيه إن رحمتي تغلب غضبي. وليس معنى ذلك زوال الغضب بالكلية، بنى ابن القيم رحمه الله مذهبه المستنكر في فناء النار في كتاب شفاء العليل وكتاب هذه الأرواح، من ضمن الشبه التي استدل بها أن ذكر أن هذا الحديث الصحيح إن رحمتي تغلب غضبي، ليس فيه ليس في الحديث ما ذهب إليه من أنه لا بد وأن يزول مقتضى الغضب بالكلية، وأن يعني تفنى النار أو أن يتوقف في أهلها لكن مع توقف العذاب، يقال لا ندري ما يفعل الله بهم ولكن يتوقف عذابهم. بل لو يعني أكمل الاستدلال الغير الصحيح لكان مقتضى ذلك أن ما آلهم إلى الرحمة وليس إلى التوقف، لأن رحمتي تغلب غضبي، فإذا غلب الغضب حتى زال بالكلية لم يبقى إلا ليه الرحمة، لذلك قول باطل قطعا ويقينا. هنعمل مشكلة دلوقتي، هنفتح بقى الكلام على إيه ابن القيم وإزاي، أنا بقول الذي ذكره في كتاب شفاء العليل هو بقى رجع في كلامه قال في موضع آخر غير ذلك، أيهما كان أسبق أيهما كان بعد ذلك، أنا بتكلم عن اللي موجود في الكتاب ده وغفر الله لابن القيم وهو على العين والرأس، ولكن كلامه باطل مخالف لعقيدة أهل السنة، لا شك عندي في ذلك ولا يعني طرفة عين. أيوة في هذا الباب، في المسألة دي، في مسألة فناء النار وفناء أهلها أو التوقف فيهم بعد انتهاء عذابهم، الكلام باطل مخالف لصريح الكتاب والسنة. الغضب موجود ولكن الرحمة إيه؟ أكثر. طب إزاي البعض قد يسأل ويقول كيف وأهل النار 999 من كل 1000؟ نقول رحمة الله عز وجل بسائر الخلق، الملائكة لا يحصيهم إلا الله، ما من موضع 4 أصابع في السماء إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد، فتخيلوا كم السماء بالنسبة إلى الأرض. ده الأرض دي زي الذرة، زي رملة في ما لا يحصيه إلا الله. يقولوا عدد النجوم والكواكب أكتر من عدد حبات الرمل في صحارى العالم كلها، والناس تطلع في السماء تشوف الأرض صغيرة قد إيه، فتخيلوا عدد من في الأرض، ولكن المخلوقين الآخرين أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد. تصوروا هذا الأمر، والكون باتساعه هذا الهائل، وكل هذه السماء الدنيا وفيها كل هذا العدد من الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وكلهم مرحومون، كلهم يعبدون الله عز وجل بالليل والنهار لا يسأمون، يسبحون الليل والنهار لا يسأمون. ثم هناك مخلوقات أخرى أوسع وأكثر غير معذبة، وهذا من رحمة الله بها أن لم يكلفها. قالت أتينا طائعين، أبينا أن يحملناها وأشفقنا منها، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. فلو نظرت إلى المعذبين بالنسبة إلى غير المعذبين لوجدت أن المعذبين أقل بكثير، فرحمته سبقت غضبه سبحانه. ثم هؤلاء 999 من أهل النار لا يلزم أنهم هم المخلدون فيها، بل يدخلونها وربما خرجوا منها بعد، فهم أهل النار مدة من الزمن، نسأل الله أن يرحمنا. كون الرحمة أكثر من الغضب دليل على إثبات صفة الغضب وبقائها، وليس زوال مقتضاها بالكلية. قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبها. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة بين خلقه وخبأ عنده 100 إلا واحدة، اللهم لك الحمد. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة، أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة. قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام. فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها. يرحم بها عباده يوم القيامة. قال: حدثني الحكم بن موسى، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا سليمان التيمي، قال: حدثنا أبو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة فمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم، و99 ليوم القيامة. عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. حدثني الحسن ابن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي واللفظ لحسن، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، وأظنها قدم، حد عنده نسخة أخرى فيها قدم؟ كلها قدمة؟ ها؟ في حد مشكل عنده قدمة؟ هي قدمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي. إذ ولا إذا؟ إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. قال النبي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، إلى آخر هذه الأحاديث من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين. قال العلماء: لأنه إذا حصل الإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار المبنية على الأكدار الإسلام والقرآن والصلاة والرحمة في قلبه وغير ذلك مما أنعم الله تعالى به، فكيف الظن ب100 رحمة في الدار الآخرة وهي دار القرار ودار الجزاء؟ والله أعلم. يقول في جعل الله الرحمة، هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، جعل الله الرحمة، وذكر القاضي جعل الله الرحمة أو الرحم، معناه الرحمات يعني الرحمة. قوله: فإذا امرأة من السبي تبتغي، تبتغي من الابتغاء وهو الطلب. قال القاضي عياض: هذا وهم، والصواب في رواية البخاري تسعى. قال النووي: قلت كلاهما صواب لا وهم فيه، فهي ساعية وطالبة مبتغية لابنها، والله أعلم. هذا الحديث من أعظم أحاديث الرجاء، يؤمل أهل الإيمان في رحمة ربهم سبحانه وتعالى ويرجون هذه الرحمات العظيمة، هذه الرحمات العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف نشهد آثار رحمة الله سبحانه المخلوقة. هذه الرحمات كلها مخلوقة، والدليل أنها نص الحديث قال: خلق الله 100 رحمة، فكيف بالرحمة التي هي صفته القائمة به عز وجل هو الرحمن الرحيم، إذا كان كل هذا من الرحمات المخلوقة، فكيف بصفة الرحمة اللائقة به سبحانه وتعالى؟ وأثر هذه الرحمات المخلوقة، الرحمة الواحدة من 100 رحمة، كلما ولد من رحمة على وجه الأرض. قال: فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق، مشهد يراه كل واحد كل يوم، مشهد الدابة ترحم ولدها، ترفع ولدها، ترفع حافرها رجلها عن ولدها خشية أن تصيبه. انظر إلى القطة، هذا مشهد كثيرا ما ترى، أو إلى كلبة وهي ترحم أولادها، إلى دجاجة وهي ترعى الصغار. في مقطع فيديو لفيلة أثناء ولادتها، وشوفوا لما الفيل نزل وكيف رحمة أمه به وشفقتها عليه وهي تبتعد عنه حتى لا تصيبه. كل الناس بتشوف هذه المظاهر، وأكثرهم يمر عليها دون أن يفهم. النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى النظر إلى آثار الأسماء والصفات. الرحمة المخلوقة أثر اتصاف الرب عز وجل بصفة الرحمة. نعم، إلهام من رب، شيء اضطراري يقذفه الله في القلوب. انظر أنت إلى رحمتك لولدك، انظر إلى رحمة الأم بولدها، شوف كل الأمهات هم شايلين عيالهم يرضعون، انظر إلى هذا المنظر فقط كده، شوف الحاجة العجيبة التي تقذف في القلوب رغما عن الخلق، أو بلاش رغما، إنهم مش يرغمون، ده هم مش غضبا عنه، بس يجدون هذا في قلوب اضطرارا. والفيلم الثاني العجيب جدا بتاع النمر والقرد، النمر والقرد ده مقطع فيديو غريب الشكل، والله بقى ده يعني ربنا يهدي من صوره إذا كان مسلم ولا غير مسلم، بس فيلم عجيب والله العظيم. النمر افترس القردة وأكلها وخرج الصغير، القردة كانت حامل، موجود على الفيديو ده، اكتب كده هو نمر ها؟ أنا مش فاكر إيش، أنا لو كتبتها هيطلع لك. ف القرد الصغير طلع وهو في ضعف شديد جدا، الوضع الطبيعي إنه يتاكل هو راح، إذا بهذا النمر يعني يقذف الله عز وجل في قلبه بعد القسوة العجيبة والفتك بأمه، هو أتى الأم، ولكن هذا النمر جعل في قلبه رحمة ضرورية لهذا الصغير، فجعل يلحسه بلسانه ويرفعه بفمه من غير أن الأنياب العجيبة دي اللي قطعت أمه باللحظات يبعدها عنه، ويرفعه فوق الشجرة وتأتي حية تحاول أن تصيب هذا القرد الصغير، فتصدى لها ذلك النمر ويقاوم حتى يدفع الحية عن ذلك الصغير. ضباع، أنا فاكر كان فيها حية في ضباع جاية تأكله، والآخر بيفكرني أنا، لكن ده أمر عجيب الشكل جدا وصورة حقيقية حصلت، يعني مش أمر. فانظر إلى الوحوش أصلا وهي تتراه تعطف على صغارها، وأكثر حاجة سهلة بالنسبة لنا الأمهات، طبعا الواحد بيشوف أمهات كتير جدا وكيف فعلا رحمة عجيبة في القلوب، إن الأم دي تفضل تنظف ابنها وتزيل النجاسة وتتحمل صراخة، والعياط بتاعه اكتر حاجه تفضل ايه عايزه تسكته، عايزه يسكت، تؤلمها حتى يزعجها حتى تبحث عن سبب يسكته. ولو نظرت بقى الى ان ده من يوم ما خلق الله عز وجل الخلق الى يوم القيامه، وكم من البشر، ملايين من البشر، والله بدون الرحمه دي ما كنا عشنا ابدا. كان في واحد بيقول زمان كده، كان واحنا في بدايه يعني ايه سنة الامتياز او حاجة زي كده، يقول ده لولا الرحمة اللي ربنا جعلها في القلوب. كان احد الزملاء بيقول لي كده، كان ان زمان الامهات رموا عيالهم في الزبالة ولا في السيفون وشدوا عليه السيفون من التعب، وان الواحد يعملوا ايه، لكن هي ما فعلا هو ايه اللي بيخلي الواحد يستحمل، لا ده يخافوا عليه من الهوى، ويعني فشوفوا مليارات البشر دول الموجودين دلوقتي ومليارات اللي قبليهم واللي قبليهم واللي جايين بعديهم، ودول ما عاشوش الا بهذه الرحمه، وملايين الوحوش والصغار بتاعه الايه الهوام، يعني عايز اقول لك النمله والنحله بترعى ايه صغار، الفيران بترعى صغار، تخيل كل والجن اللي احنا مش شايفينهم والا كانوا هلكوا هم ايضا، والبهائم والهوام بها يتعاطفون وبها يتراحمون، الرحمة والتعاطف، ان الانسان مجرد تعاطف مع مظلوم، ده منظر ان الناس تعاطفت مع انسان مظلوم او شعرت بحاجته، كل ده من هذه الرحمة. لو والشات ان رحمتها رحمك الله، يعني الانسان ساعات يتألم لألمها اثناء الذبح، لا ده تاخد عليها ثواب، يعني انت حاسس بان بس ده ضروره من ضرورات الايه الحياه، اللي هو ده معنى التردد، ان انت عندك رحمه ليها ومع ذلك لابس الى بوز ايه تذبح عشان ربنا احله. بس انت عندك رحمه وتقول طب عايز اخفف عنها شويه، طب عايز اخليه السكين حاد وريحها واغميها واخليها مش شايفه، علشان ايه؟ عشان في رحمه بيها، فانت ترحم. والشات ان رحمتها رحمك الله. في سياره دايو زيتي على صاحبها نزول تغيير مكانها لاعاقتها الطريق، سياره دايو زيتي سد السكه، هذا من باب الرحمه، رحمه الناس لبعضهم بعضا، ان اكيد في ناس مزنوقه عايزه تمشي في السكه. تطبيق الشرع من الرحمه، كلام النووي كلام رائع، يقول اذا كان الانسان قد حصل له الاسلام والقران والصلاه، كلام جميل رائع. طبعا ما هو ده الانصاف واجب علينا، ده كلام هو الامام النووي يقول الصلاه، هو الامام تحس انه بيحب الصلاه قوي، بيحب الدين جدا، لما يقول حصل اول حاجه ذكرها في الرحمه ايه؟ الاسلام والايمان والقران والرحمه، والرحمة والصلاة والرحمة في قلبه، إن هو بيرحم الناس. تخيل أنت لما تعطي قبلة على فم طفلك تأخذ عليها ثوابا، يعني والأم والأب يفضلوا يرحموا أولادهم كبار وصغار، يدوروا على مصالحهم لغاية ما يخلفوا ويجيبوا عيال، والرحمة توصل كمان للإيه؟ لأولاد الولاد بطريقة أكثر. كل هذا من الرحمة التي خلقها الله عز وجل في القلوب سبحانه وتعالى، وده أعظم الأمل والرجاء، إن احنا ملناش إلا رحمة الله سبحانه وتعالى، اللهم تغبدنا برحمته. لا إيه؟ يجوز أن يقتله. والجنة من الرحمة المخلوقة، قال الله عز وجل الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، يعني رحمة واسعة جدا ما بين السماء والأرض، يعني كل الرحمات دي رحمات واسعة جدا عظيمة جدا. نسأل الله أن يرحمنا. هلاك الظلمة وأوان الظلمة من الرحمة، صدقت. الطير الطيور وهي بتفتح بق الصغار وتحط فيهم الايه؟ الأكل، وتعلمها الطيران وتروح تجي لحقاها واخداها وتدافع عنها. شوف القطة لو جيت تحاول تقرب على أولادها تعمل فيك ايه؟ رحمة بها. الرسول صلى الله عليه وسلم راى منظرا، راى امراه تبحث في السبي حتى ولدت صبيها، اخذته الصقته ببطنها ارضعته، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اترون هذه المراه طارحه ولدها في النار؟ منظر قد يمر على قلوب الكثيرين دون رحمه، لكن صلى الله عليه وسلم هو ارحم الناس، فقال أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، وهي تقدر، هي تقدر على أن لا تطرحه، هي تقدر تطرحه تقدر ما تطرحوش، زي ما قلت لكم بالظبط، وقتها كان يرموهم في الزبالة، كان يرموا العيال في الزبالة، وفي ناس بيعملوا كده، مش في ناس بيعملوا كده، في أم قاسية القلب بقى خصوصا في الزنا ونحو ذلك، تروح جاية رامية العيل في الزبالة وحطها جنب الزبالة، وساعات تبقى فيها رحمة تموت في الزبالة عشان يموت تحطه جنبها عشان حد ياخده، دي من الرحمة برضه، بس رحمة ضعيفة قوي، خليتهم خليتها تعمل الأمر ده. بس الله العافية. والله العظيم، هو ده التربية على معاني الأسماء والصفات، على شهود آثارها. قال الله أرحم بعبادي، عباده هنا كما ذكر الإمام النووي المسلمين، أن العباد هنا زي عباد الرحمن. بعباده، فهو عز وجل لن يطرحه في النار. اللهم ارحمنا ولا تطرحنا في النار.

أن رجلا في من كان قبلكم راشه الله مالا وولدا. راشه أعطاه. قال فقال لوالديه لا تفعلن ما أمركم به أو لأولين ميراثي غيركم، إذا أنا مت فأحرقوني. وأكثر علمي أنه قال ثم اسحقوني واذروني في الريح فإني لم أبتهر عند الله خيرا. وفي بعض النسخ أبتئر، معناهما لم أقدم خيرا ولم أدخر خيرا. وإن الله يقدر علي أن يعذبني. هي وإن الله يقدر علي يعذب، وإن الله يقدر علي أن يعذبني. قال فأخذ منهم ميثاقا ففعلوا ذلك به. هو الصحيح يعني هي لا، وإن الله يقدر علي يعذبني، هي سقطت لفظة إن الثانية في بعض النسخ، فالأولى شرطية إن الله يقدر، إن قدر عليه يعذبه وهو موافق للآية السابقة. وأما عن رواية الجمهور وإثبات أن الثانية فاختلف في تقديره، فقال القاضي هذا الكلام فيه تلفيق، قال فإن أخذ على ظاهره ونصب اسم الله وجعل تقدير في موضع خبر أن استقام اللفظ، لكن يصير مخالفا لما سبق من كلامه الذي ظاهره الشك في القدرة. قال وقال بعضهم صوابه حذف أن الثانية وتخفيف الأولى ورفع اسم الله تعالى، كذا ضبطناه عن بعضهم. هذا كلام القاضي. وقيل هو على ظاهره بإثبات إن في الموضعين والأولى مشددة، ومعنى أن الله قادر على أن يعذبني، ويكون هذا على قول من تأول الرواية الأولى على أنه أراد بقدر ضيق أو غيره مما ليس فيه نفي حقيقة القدرة. ويجوز أن يكون على ظاهره كما ذكر هذا القائل، لكن يكون قوله هنا معناه أن الله قادر على أن يعذبني إن دفنتموني بهيئتي، فأما إن سحقتموني وذريتموني في البر والبحر فلا يقدر علي، ويكون جوابه كما سبق. وبهذا تجتمع الروايات، وده الصحيح لو أثبتنا اللفظ إن الأولى والثانية. قال فأخذ منهم ميثاقا ففعلوا ذلك به وربي يقسم، قسم على القسم. في صحيح البخاري فأخذ منهم ميثاقا وربي ففعلوا ذلك به، قال بعضهم وهو الصواب. في رواية ففعلوا ذلك وذري، ففعلوا ذلك به وذري بدلها، كما سقط في بعض المصحف. قال فقال الله ما حملك على ما فعل؟ فقال مخافتك. قال فما تلافاه غيرها، أي ما تداركه غيرها. في رواية الأخرى أن رجلا من الناس رغسه الله مالا وولدا، أي رزقه الله أعطاه وبارك له فيه. في حديث التيميم فإنه لم يبتئر عند الله خيرا، قال فسر قتادة لم يدخر عند الله خيرا. في حديث شيبان فإنه والله ما ابتأر عند الله خيرا. وفي حديث أبي عوانة ما امتأر. في قصة هذا الرجل قال أنه اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فقالت طائفة لا يصح حمل هذا على أنه أراد نفي قدرة الله، فإن الشاك في قدرة الله تعالى كافر. وقد قال في آخر الحديث أنه إنما فعل هذا من خشية الله، والكافر لا يخشى الله تعالى. والحقيقة أن بعض الكفار قد يخشون الله ولكن لا ينفعهم ذلك لأجل أنهم لم يوحدوا الله. والشرك لا يلزم منه انتفاء كل الأعمال من القلب، فلكن مع وجود ما يفسد هذا العمل ويحبطه لم ينفعه. قال ولا يغفر له، هذا صحيح، الكافر لا يغفر الله له، ولكن هل يصح وصف الكفر مع وجود مانع من موانع التكفير ولو ورد فعل الكفر أو اعتقاد الكفر؟ قال هؤلاء فيكون له تأويلان، أحدهما أن معناه لئن قدر علي العذاب، أي قضاه، يقال منه قدر وقدر بمعنى واحد. والثاني أن قدر هنا بمعنى ضيق عليه، قال الله تعالى فقدر عليه رزق، وهو أحد الأقوال في قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه. وقال الطائفة اللفظ على ظاهره، ولكن قاله هذا الرجل وهو غير ضابط لكلامه ولا قاصد لحقيقة معناه. ولا معتقد لحقيقة معناه بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة الجزع، بحيث ذهب تيقظه وتدبر ما يقوله فصار في معنى الغافل والناسي. وفي الحقيقة كلام غير سديد، ولا الأول سديد ولا الثاني سديد. لماذا؟ لأنه لو كان غافلا لما رتب خطة يصعب الأمر على الله في ظنه، لأن هذا الدهش كلامه لا ينضبط. لكن هذا الرجل أراد أمرا في ظنه أنه سيجعل الأمر عسيرا على الله، لكن هو في حال جهل لبعض صفات الله ظن أن قدرة الله على هذه الصورة غير موجودة، ظن أن قدرة الله لا تشمل هذه الصورة، صورة الإنسان المذرى في البر والبحر، شك في عموم القدرة وليس في أصل القدرة. وعلى أي الأحوال يمكن أن يقع شيء من ذلك الجهل للكثيرين، وهو في الحقيقة شك أيضا في عموم البعث، بل حاول أن لا يبعث فوقع منه كفران، كفر في الشك في القدرة وفي البعث أنه يمكن أن لا يبعث، يريد أن لا يبعث، ولكن منع من تكفيره الجهل. قال فصار في معنى الغافل والناسي، وهذه الحالة لا يؤاخذ فيها، وهو نحو قول القائل الآخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلة أنت عبدي وأنا ربك، فلم يكفر بذلك الدهش والغلبة والسهو. هو ده دليل على فكرة العذر بالجهل أيضا. لماذا؟ لأنه إذا ورد الكفر، هو كل الاحتجاج بتاعهم إيه؟ إنه إذا ورد الكفر والشرك فلا بد أن يوصف فاعله بالكفر والإيه؟ والشرك. وإحنا عندنا اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ووجد الكفر ووجد الإيه؟ الشرك لفظا، ولكن منع من الاتصاف به الإيه؟ الخطأ، أخطأ من شدة الفرح. إذن يمكن أن يوجد وصف الكفر والشرك ويكون هناك مانع يمنع من الاتصاف من فعله به، زي الإكراه مانع من أن يمنع من اتصاف من قام بفعل الكفر ونطق بالكفر من أن يوصف بالإيه؟ بالكفر. فإذا قلنا من لم تقم عليه الحجة لم يوصف بذلك إذا كان مسلما، إذا ثبت له الإسلام، والكلام على الخروج عن الملة. وبالنسبة لأمر العذاب الحكم ثابت، ولكن في أحكام الدنيا هو كافر، أعني من لم يكن مسلما، واحد ما كانش مسلم ولم تقم عليه الحجة عبد غير الله، في أحكام الدنيا هو كافر، ولكن عند الله عز وجل غير معذب، كافر غيره لأنه لم تقم عليه الحجة. واحد ما بلغتوش رسالة وما أسلمش، مات لم تبلغه رسالة أي رسول، فهذا معذور عند الله وإن كان كافر في أحكام الدنيا، يختبر يوم القيامة، ولا يجوز قتله في الدنيا، ولا يجوز أخذ ماله، ولا يجوز سبي لأطفاله ونسائه حتى تبلغه الحجة الرسالية. فيكون القضية في التفرقة بين النوع والعين حاصلة في هذه الصور، ومنها ما هو مجمع عليه. لو نزعونا في قضية الفرق بين النوع والعين في العذر بالجهل، فلا بد أن يقروا بها في الخطأ والنسيان والإكراه. فما المانع إذن؟ يبقى الأصل ثبت قطعا، وعندنا في ثبوت أصل قيام الحجة الرسالية مش دليل واحد هو الحديث ده، عشان لك ده حديث ظني، ظن الدلالة، واختلف في تفسير العلماء له. عندنا القضية دي قضية قطعية بمجموع أدلتها، وهي أنه لا يعذب الله أحدا حتى يبعث رسولا ويصل خبر الرسول إلى هذا المكلف. بلغته، وعشان كده قال لم يبتئ خيرا قط، يبقى انه عارف فروع الشريعه. ولكن في هذه الجزئيه، وفي روايه ابي بكر، حديث ابي بكر الصديق في مسند احمد، في اخر من يخرج من النار ذكر هذا الرجل، وذكر حديثه، وحديث موجود في عند الارواح تخريج في مسند احمد، وهو صريح في ان هذا الرجل معذب ولكن غير مخلد في النار، فهو يعذب على ما قدم، ومن ضمن ذلك أنه جاهل ما وجب عليه أن يعلمه، لكن لا يكفر، فيكون جوابا عما استشكله ابن القيم أو ذكر فيه خلافا في أن المتمكن من العلم هل ووقع في الشرك هل يكون كافرا أم يكون معذورا. نقول عذر بمعنى عدم التكفير نعم، وأما عذر بمعنى عدم استحقاق العقوبة والإثم لا، يكون معذورا في أن لا يكفر، ومعذبا فهو غير معذور في أن يعذب ثم يخرج من النار. ما هو احنا تلافاه الله عز وجل بالرحمة، بس هل يلزم من ذلك أنه لم يعذب قبل ذلك؟ لا، عذب قبل ذلك، عشان الرواية دي حديث أبي بكر الصديق صريح في هذا، في أنه آخر من يخرج من النار، فيقال ما حملك على ذلك ده وهو بيخرج من النار. قال لا شك أن هذا الحديث صريح في العذر بالجهل. وابن القيم رحمه الله يقول، ابن تيمية رحمه الله يقول أن التأويلات التي ذكرها الإمام النووي من جنس تأويلات الجهمية في البعد عن ظاهر الحديث، ويجعل هذا الحديث أصلا في هذا الباب. كما ذكرت أن عندنا نصوص كثيرة جدا في الكتاب والسنة في أنه لا بد أن تقوم الحجة الرسالية، ودي قضية الأصل الخلاف فيها بين المعتزلة وأهل السنة، مش بين أهل السنة وبعضهم، إن الحجة لا بد أن تكون الحجة الرسالية، إن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال سبحانه وتعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون كتابه ويعفو عن كثير. الآيات في أن الحجة بالرسالة كثيرة جدا، والمعتزلة هم الذين يقولون وجوب الثواب والعقاب بالعقل وبالحجة العقلية. عشان كده أصل اعتبار ميثاق عالم الذر وميثاق الفطرة دون الحجة الرسالية ده أصل قول مين؟ المعتزلة. وإن نصره من نصره من المعاصرين، لكن الحقيقة أن هذا الأصل نابع من كلام المعتزلة، لأن الحجة الرسالية غير لازمة. كتاب العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي، وإن قدم له بعض الأفاضل، إلا أنه ينتصل لهذه المسألة أن الحجة قائمة بدون بعثة الرسل، وهذه بدعة ضلالة بلا شك. لذلك أصل المسألة دي مش مسألة فرعية، زي ما بعض المشايخ بيقول إن الخلاف في العذر بالجهل خلاف فرعي، لا، أصل المسألة دي خلاف بين أهل السنة والمعتزلة، وإنما يعرف التفريق بين أصول الدين التي لا يعذر فيها المخالف وفروعه كما يقول شيخ الإسلام عن المعتزلة، إنما يفرق هذا الفرق المعتزلة. ولذا ابن حزم رحمه الله نقل هذا عن أئمة العلم من أهل السنة. ابن حزم في مسائل الوعد والوعيد من أهل السنة وليس من الجهمية كما يحلو للبعض أن يتهمه، إذا كان هو أخطأ في تأويل بعض الصفات والأسماء لكنه ليس في مسائل الوعد والوعيد من الجهمية. وابن القيء وابن تيمية رحمه الله لم يتعقبوا بهذه المسألة بل وافقه. وابن تيمية هو الذي يستدل حتى بأدلة يعني أبعد من هذا الحديث، واستدل بهذا الحديث واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها على تأويل أو على رواية أو كل شيء يكتمه الله يكتمه الإنسان يعلمه الله. قال نعم، هي في الروايات قالت نعم كأنها تسأل نفسها وتجيب، ليست أنها شاكة أو تسأل. ولكن ابن تيمية أنا أتكلم عن مذهب شيخ الإسلام في الحديث ده، هو بيقول قال نعم يعني كأن عائشة كانت تسأل والرسول يجيب. إذن عائشة واستدل به على أنها كانت لا تعلم ذلك حتى علمها النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء يكتمه الناس يعلمه الله، فهي جاهلت شيئا من علم الله. مع أن هذا الكلام يعني كلام أنا أدين الله سبحانه وتعالى أن الروايات ظاهرها أنها تسأل نفسها وتوقع سؤال المقرر وليس سؤال المستفهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكد هذا المعنى أيضا حتى على رواية قال نعم، لكن رواية قالت يدل على أنها هي التي تسأل وتجيب. الخلاصة أن هذه القضية قضية أصلية فعلا، هي الفرق بين المعتزلة وأهل السنة. ومن ينصر قول المعتزلة بقيام الحجة دون الرسالة فهو مبتدع. طب ليه وهم يقولوا تم دعوة الرسل قد قامت؟ لأن الكل متفق بالنسبة لأهل السنة أن الحجة إنما تقوم بما بلغ الإنسان من الرسالة إجمالا وتفصيلا، وده أمر معلوم بالضرورة. أن إنسانا دخل في الإسلام وآمن إيمانا صادقا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن ولم يتعلم ما في القرآن فكان جاهلا ببعض الآيات، الإجماع على أنه مؤمن صحيح الإيمان، مع أنه لو قيل له أهذه آية من كتاب الله أم لا يقول إيه؟ يقول لا أعلم، لأنه لم يتعلم القرآن، وإلا للازم أن لا يؤمن حتى يتعلم كل آية في كتاب الله عز وجل. ولكن لو شك إنسان في صحة كلام آية من كتاب الله بعد العلم بأي إذا كاف قال أهذه من كلام الله أم لا؟ لو واحد قالوا له لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم مثلا، فقال لهم والله أنا أشكك إن دي من كلام ربنا ولا لا. قالوا له طب في المصحف، قال لهم شاكك، يبقى إيه ده؟ يبقى خارج من الملة بإجماع المسلمين، هي دي ولا غيرها؟ طب واحد ما يعرفش يقول لهم طلعوها لي من المصحف، بعد كده طلع الجنيه زي ما قلت لكم الحكاية قبل كده. كان في أخ زميلنا زمان بيقول لأبوه النصارى كفر، قال له مش كفر، قال له كفر، قال له ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الله ثلث ثلاثة، قال له اديك جنيه لو طلعتها في المصحف، رجع طلعها في المصحف، قال له خد الجنيه كفر. فالمهم إن إيه، إن هذه المسألة مسألة يعني ما بيقول إن اللي بيقول بلزوم الحجة الرسالية بيقول لزوم ما يبلغ الإنسان منها. اللي بلغه إجمالا خبر الرسول فكذبه إجمالا كافر، طب اللي بلغه فصدقه بس لسه ما عرفش ما تفاصيل ما جاء به. ودي النقطة اللي موجود خلل عند بعض المنتسبين لدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب في المرحلة المتوسطة، لأن الشيخ نفسه رحمه الله في مرحلة وجوده ودعوته هو نفسه كان قطعا يعذر بالجهل ولا يكفر إلا بعد قيام الحجة، وأكثر المتأخرين كذلك في المرحلة المتوسطة، المرحلة اللي شهدت صراع يعني عسكري انتهى بالهزيمة، كان هناك شدة من البعض وناصر هذا القول بعدم اعتبار العذر بالجهل في التفاصيل، ويجعل ان مسألة عبادة غير الله إجمالا منطبق على التفاصيل. يعني ايه؟ يعني يجعل أي عبادة حتى لو اللي بيفعل هذه العبادة مش عارف أنها عبادة ولا يقصدها عبادة، يعني اللي بيقول مدد يا سيدي فلان، مدد يا أم هاشم، وهو أساسا لا يعرف أن الدعاء عبادة ولا أن مدد دي معناها طلب المدد منها، ده بيقولها كده وخلاص غير قاصد أن يعبدها. تقول له أنت بتعبد أم هاشم، يقول لك أعوذ بالله يا راجل أنا بعبد حد غير الله، تقول له أنت تؤله أم هاشم ولا تؤله البدوي؟ يقول لك لا إله إلا الله. إذن هو لا يقصد أن يعبد غير الله، وإن كان لا يدري أن هذه عبادة، وده وارد، لأن عدي بن حاتم كان لا يدري أن التحاكم إيه؟ عبادة. قال ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. إذا ما كانش عارف أن دي عبادة، إذا عرفها كانت القضية هي الإجمال في أن لا يعبد إلا الله، وما عرفش صور العبادة. ما أنا هقول لك أن إعطاء الجدة من الثلث عبادة، أليست كذلك؟ العبادة اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. أنا في تقسيم ميراث أدي الجدة عند غياب الأمة أعطيها السدس، دي عبادة من العبادات. طب كم واحد يعرف الموضوع ده؟ طب ولو واحد جاهل أن هذه عبادة فعمل غير ذلك، نقول له أشركت بالله عز وجل؟ ده قطعا قول المعتزلة والخوارج، قول الوعيدية. عشان كده بقول لكم المسألة دي مسألة هي أصلا أصلية. فبنقول الإجمال في بلوغ الرسالة لمن بلغته الرسالة مجملا شهد أن محمد رسول الله نفعه هذا ودخل في الإسلام، ويلزم يلزمه الإيمان بكل ما بلغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي ما بلغوش لا يكفر حتى يبلغه، إن أنكره أو شك فيه إن بلغه بطريقة قطعية. قال وقد جاء في هذا الحديث في غير مسلم فلعلي أضل الله، أضل أي أغيب عنه، وهذا يدل على أن قوله لئن قدر الله علي على ظاهره، وده الصحيح طبعا الذي لا شك فيه، إن الرجل كان يعتقد أنه يستطيع أن يضل الله. قالت طائفة هذا من مجاز كلام العرب وبديعه استعمالها يسمونه ومديع استعمالها يسمونه مزج الشك باليقين، كقوله تعالى وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين، فصورته صورة شك والمراد به اليقين. وقال الطائفة هذا الرجل جاهل صفة من صفات الله. وقد اختلف العلماء في تكفير جاهل الصفة، قال القاضي وممن كفره بذلك ابن جرير الطبري، وقاله أبو الحسن الأشعري أولا، وقال آخرون لا يكفر بجهل الصفة ولا يخرج به عن اسم الإيمان بخلاف جحدها، وإليه رجع أبو الحسن الأشعري وعليه استقر قوله، لأنه لم يعتقد ذلك اعتقادا يقطع بصوابه ويراه دينا وشرعا، وإنما يكفر من اعتقد أن مقالته حق، حتى قال هؤلاء ولو سئل الناس عن الصفات لولد العالم بها قليلا. هو ده الكلام الصحيح الذي لا شك فيه، أن هذا الرجل جاهل صفة من صفات الله، وهذا الجهل لا يعد كفرا. في الحقيقة أن التكفير ليس لمن اعتقده دينا، إنما التكفير لمن بلغه الحق فرده، لمن بلغته آيات الله ثم أعرض عنها، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. عشان كده يعرف مقصد الشيخ محمد الغلام لما يقول في المكفرات العشرة، يقول إيه المكفر؟ الإعراض عن دين الله، لا يعلمه ولا يعمل به ولا يتعلمه ولا يعمل به. لا دي معناها بعد، ويستدل ورح جاي الآية ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها، هو ده كفر الإعراض. تأتيه الآيات، تأتيه الحجة، يعرض عنها مش راضي يفهم عشان هو صد عنها. وقالت طائفة كان هذا الرجل في زمن فترة حين ينفع مجرد التوحيد ولا تكليف قبل ورود الشرع على المذهب الصحيح، بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.